فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعانو وناسان دقا استيال كسور دوادا برنامج كالروحة خطبة دعاوة أدكم أغليسانا وحاكمدا فافاهن ديراد دهو لقه ليو قصارها عيد مدى كينيا كوغاري وير دور عشق هور كدعاي فريسين عيدا كينيا اي كليهين ديغان كترسان قبل كمان ديرا هو قامياش قبائل ده اي اضيال نقن او سديران اسو دوايي ويرادي اسحيق حيقاي اي لقولايي إذا ما كترسان ليو بوليسكا حاب الشكل كالكا دورو ديني أهو لوسو قبقبيي علماء دو ولاية إسلامي قاه إباي قد بداسي يحبين تا روح قرآن كأو كنقن أياد كل جيسة دونتان برنامشك ومركر يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين نمو إسنين سدح ذا بشا محرم سند كون أفر بغل أفرتني أفرت هجريقة أنكو بلون برنامشك ففهين ديراد دهيا لقيه ليا ويرر أفر مال موت كهر عيد مدى مجاهدين تال شباب إيكو خادين فريسين عيد مدى كينيا إيكو ليهين ديقان كعيل رامو أهوستاقة دق مدى عيل قالو إيكو بالكمان ليرا وغيران شان أسكر أو كينياتي أيا اللحقي جي إيكو كلنتين ويرر كاسي لانك على شالي قلن كي دنبو حي عيد مدى مجاهدين تال شباب هو بيالكو قراعين فريسين أي عيد مدى كينيا إيكو ليهين ديقان كاكونتون أهوستاقة دق مدى قرف حرار إيكو بالكواجير إلا إيه اللحمة فع أيا قودها أو قرعي حردا وحان هالكاسي كبح يقيق يورو إسلا دق مدى قرف حرار وحا عيدنك مجاهدين تأل شباب ويركو قادين فريسين أي عيد مدى كيان كليين هالكاسي لما نقوغ خسارها كلا شي ويرداسي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. ولوحد نقل سعطان إذا عدى الفرقان برنامج كنا والروحة بركان كسو دوادا حبنت روح قرآن كأكو رقن الله ونحرسته شيخ نور معنا برحمن أيها الكنك السجيدين. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. درس كان ودروستين اتحانها هايد يقول الكرات كذا وهاي روح قرآن كي يقول دغن درس كان مركان روحينا وقرآن مينا وحواي الله وحليها هوي أنتم إذنك هؤلاء كوانتي. ها أنتم هؤلاء تدعون والذين لتنفقوا في سبيل جدك على إن ضحكوا بحسان. ها ضدك دعوة ذاسية باقاس أيو الله سبحانه وتعالى قرسي سيدين نقدين من تطبقي لما لقى على بس كل واحد يقسي علي نقدين. فمنكم من يبخلوا الله وحليها مدوحي قوري لا أوق عن قيدها كتراه. ومنكم من يبخل لكن هدو عقوري وايو يوح يالي ما نفتيس ما سعيد كالي. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، نفتيس حق ذوك بقيلة. الله سبحانه وتعالى ما كددك وحالة ترأوليه أضو ربائنات كفا إذي ستو جانسك خسيها مو يعني الله سبحانه وتعالى السيقى أيها خضن أه أسالو باهي أسون عد مباهنا عد مباهنا. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ألا وامد هذانا إذن كباهن وألو باهن إد ألا كمارا تمجد وحن بيش عالم قلوا لها كل واتعبان واحد البرقس الروح ألا كمار مكو مجروه دي أيوه مرق أركود موديل الإسكو في ليهين waa ismoodsiis beena waaye, waakan hadda oksijiinkii in yar ka ceshaday, in yar alla ka qabsaday, markaasay ku leeyahay corona virus, waa hergebkii uun iyo wax ilaahay ku imtixaanayo waay. Ilaan qofku doono ka qaadaa, yaa aman hada aladii yarzuqukum in amsaka risqahu bal lajuu fii cutuwin nufuur, وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هداج يستان قراء أيو إذن دافسنا إذن كأنا حين إذن كوكا لنا نقرأ معيان مركا الشقادة حدي الله سبحانه وتعالى أو كارخس أيو يادو شغيه الله قفك أو شقادة كأريو شايدان أو شغيها إلا لما يقجبك ليها جرشتموكت مركا سيدا سؤال الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. annagu sidii aan ahay maanta hadii aan shaqaale alla naqawayno ee wuxuu alla siiyo xoog iyo xoolo iyo xikma aan sida alla u rabo u isticmaali weyno, waxa imaanaya mataqaan in alla na bedelo waay. Isbedelku wuxuu ka dhacaa dhowr meelood, waxaa ka mid ah suuratu almaidati alla ku sheego hadii aad ilaahay diintiisa ka ridawdaan, fasawfa yaati llahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillati ala alkaafirina wal-aali, iyo suuratu tawba إلا تنفروا أو رأل يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا تنوى تنان فقد حق يدواي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. مرقى إلهي سبحانه وتعالى أيان شغى كربناه إيماني عمل صالح إنن هدبا إن الله نما نسيد الله نغوط المام رسولك سنغوط المامي أو جنة نسينا رنقى بدبات شان ربناه تأسنه وحيكو إيماني ساع إنن دعية دذال اسكد الرميل والبنشوق نوه ما أرين فضد معها إن المركة ماشى واحترام وحكجرنا الله وحيستعدك لو حيستمالي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نفت هذا وحبكه آل ونبي وحونا برا صلى الله عليه وسلم إننا دهنه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله أرنت وذن إسام ولا تكلني أرنت وذن إيها قاج ولا تكلني إلى نفسي ضرفة عين نفتي إذن هيوح على أنت إلو ولع كتير هذوه عتفامي إيسا مركا دي نفتا دي بساطة هاي وحكا لم حد مودي إيسا عدك لا اسكوها اللين ألا اسكوها اللي الدنيا آخر أساس كالي وحان أدون كادوا لقوا الرامل بحر مركا بروا قضا ودما ورش ذالي هو جي توانتي وحكا جرى مجرى كل قدوا له يلعب هاي وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لها الحيوان محايا لبريادي قبر لوغلي محاكو راعي عمل كاكو راعي هادو خير يهاني واكا واقولي ست هادو شر يهاني هوك تهدي هوك مقاس وقوب بالله بها تاسنا مركا وانا كبالا ربنا وحان دادك لغو مشغوليها لليها واكا سا دونك وهرمر هرمر وحليلا مجران مر هاداد إيمان يا عمل صالح حق ولا صدر دار يا صبرك ولا صدر دار أفرت سورة العصر الله كل شيء عدي إذا تاور مرت عدي أن هيسن سما لا في خسر وعي عدي أفرت تاسل وحزب الله أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون عدي أفرت تاسو يسنا وحزب شيطان أولئك حزب شيطان على إن حزب شيطان هم الخاسرون تاس يا مركنا بلنا والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. odayaasha dhaqanka islaamiga ah iyo hoggaamiyaal dhaqan ayaa si diiran waxay u soo dhaweeyeen weeraradii isxigxigay ee lagu qaaday ciidamada New Police, kuwaas oo qasaaro xoogan lagu gaarsiiyay. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha oo uu codadkan ka qabtay wariyeena Cabdistaaf Albin. bismillaah, aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Ibraahim Maxamed Cigaal, waa naqiibkii noqobada gobolka Gedo shirgudoonka ahaa oo ahaa galada meeshaas waa lagu jabiyey, waa lagu xasuuqay in ka badan 100 baa maaragtay meeshaas baa lagu dilay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ku mahadsan gaaladaas, waxa weeye garabkoodiiba Alla ka baxay subxaanahu wa ta'aala. Nafsigii maarta ay ummada Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka cadaadka ay ku hayeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacmaha mujaahidiinta ku ciqaabay, waxa weeye waa maarta waa guul Islaamka u soo hoyatay, waxa weeye waa say u jabeen weeye ummada Soomaaliyeedna. waxaan ugu baaqaynaa inay maarta farxadaasna ay maarta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadiiso dagaalka iyo dadaalka noocaasna ay sii wado, oo maarta maartay ciidamada ee gurmadkooda iyo garab istaagooda mujaahidiinta inay maartay ay si degdeg ah ula soo ay maartay soo dadajiyaan. Bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulina nabiyina Muhammad sallallahu calayhi wasallam amma ba'da Allah subhanahu wa ta'ala umad ilayna intaas ka bacdi magacaygu waa Imaam Maxamuud Xaaji Xamuud imaamka guud ee beesha Abgaal. Haddii aan u soo noqdo ujeedada warkii, waxaan maanta runtii aad iyo aad dhegaheennu ay u raaxaysteen ku ilqabowsanay gumaadkii walaalaha mujaahidiinta ay u geysteen ciidamada murtidiinta New Police la baxay, baktigooda la waray, haadku hilibkooda feenayo. Aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa Allah subxaanahu wa tacaala. Iyagana waxaan leenahay bakti hor idiinma joogo, koor u dambeeya insha allahu tacaala waxaan leenahay jab iyo halaag allah ku rido. Aad iyo aad iyana dadka muslimiinta ah, haddaan nahay salaadiinta, haddaan nahay nabadoonnada, haddaana shacbiweynaha muslimiinta soomaaliyeed, waxay ku farxeen ku ilqabowsadeen jabkii iyo halaagii ciidamada caratuurka Itoobiya maanta ay la kulmeen guuldaradii ku dhacday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Haddana waxay noo joogtaa shaydaanka ilmiisa dadqabata halka uu inaa soo baxe Itoobiyaanka anagay marka noo taala insha allahu tacaala. Intaas ka bacdi waxaan u taaniyadeynayaa ciidamada qalabka sida ee mujaahidiinta xarakatul shabaab guushii ay soo hooyeen jazaakumullaah khayran leahay ajri xasan alle soo koobi kara allah ka siiyo insha allahu tacaala. Walaalaha waan idin garab taaganahay habeen iyo maalin niyo ku dagaalama gurmadkeena naf iyo maal weydi soo gaari doonaan insha allahu tacaala. Waxba idinka dib dhigimayno, cadowgaas waa cadow naga dhexeeya, wax tareeradiisaadna tusteen. Jazaakumullaah khayr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد مغعيه هو ابراهيم الشيخ علي نور كمغع دهر شاعر الاسلام اهنا نقيب كغوت نقبده كدغن شرعه الاسلام كبرق افريكا انت كدب الهي بكم حسن سبحانه وتعالى عدونا نافيه مجاهدينتنا غانت سريسه وسيه نعم كو اد وين وا بلارن واي او الله سبحانه وتعالى لو شكريو ود لا سوتا نمنكي دبا قوديغا اها اما دان يقادكو اها حبشدا اثيوبيا غعن دربح علس با كو دحداي الله سبحانه وتعالى بان دي كنا ملائكتي سي اياب لا دغالنتي او لا دررتي الله سبحانه وتعالى ميلي درات اسبوع ان غديس لا اريي بينتي اس سو اوروريين ayaga oo awood fi aad u balaar isbadahaya ayay meeshii isku soo ururiyeen bifadlillaahi wa manihi wa karamihi mujaahidiintu waa ku rogaal celiyeen. Maanta dhufeesyadoodii iyo difaaciyadoodii ayaa looga tagay, wajiga laga wada toogtay. Marka maxay ummada uga dhigan tahay? Ummada islaamka waxay uga dhigan tahay guul aad u balaaran bay uga dhigan tahay, oo lama ilaabaan oo baal dahab ku jirta ayay uga dhigan tahay. Waa guul islaamka oo dhan caalamka islaamka oo dhan u soo hoyti waay. Nimankan waa la ogyahay wixii ay deegaanada Soomaaliyeed inta hadda ay ayaga oo naftirkooda Soomaali oo daayiqada oo gumeysi ku jira ayaa waxay rabeen in haddana Soomaalida kala oo ay rabaan in gumeysigaas hoos geeyaan. Gumaadka ay ka geysteen muslimiinta dhiggooda ay ku daadiyeen maalin in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nimankan ka argudi doono oo dhiigga masaakiintaas uu Ilaahay hudur ka dhigeynay oo ka dhigeynin oo meel cilla uga tagin oo mid aan filayn oo Ilaahay ka rajeynayn oo aan badan Ilaahay ka barinay. Waxaan leenahay bulshada marka fadhiga laga kaco arintaas hal wado mujaahidiin garab hal siyo. Jazaakallahu khayr. Alxamdulillaahi thumma salaatu wasalaamu calaa nabiyyina Muhammad. Daba qoodi naabkii dirsaday Dubai gogoshiiye uu dacal bannaan yahay midkii dooni jiray gaale dayuuskii wayaanada jeclaa waa la daydayane. Ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa ta'aala in badan iyo in badan iyo in badan iyo mahad bilow mooya aan dhamaad lahayn baan Allah u celinaynaa. Waxaan ku faraxsanahay oon soo dhaweynaynaa oon hambalyeynaynaa oon ducaynaynaa oon garab istaagaynaa oon naf iyo maal ku bixinaynaa dhacdada maaragtay ee laba jirsatay oo ka dhacday Bakool gaar ahaan degmada Caato. Arintaas aad baan ugu faraxsanahay, Ilaahayna waa uga mahad celinaynaa. Waxaan leenahay abaalkooda ayaa laga waraabiyay, wax badan bayna umadaan dhibeen oo ay dulaysteen oo ihaanaysteen oo ay dumarka iyo caruurta maaragtay ay xasuuqeen. Abaalmarintoodii baa bilaabatay, Allahna subxaanahu wa tacaala inuu dabar gooyaan weydiisanaynaa. Arintaas aad baan u maartaa ugu hambalyeynaynaa. Raggii sameeyay ama xeeladaas degayna waxaan leenahay aflaxa wajuuhakum, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha aflixiyo wajiyahoodiina iyo gacmihiina. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ramyigiina ra'yigiina ha wanaajiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala izigina ha kordhiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adinkoo kale amsaashiina ha inoo badiyo. Wasalaamu calaykum. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Wa sallallaahu calaa nabiyyina Muhammad wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallam. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Abdidoon. ahna suldaanka beesha habargidira shabeelada hoose ee akhbaarku waa soo gaaray alxamdulillaah waan maqalnay in magaalada la yiraahdo Caato ama Caato sida dadku yaqaaniin oo ka dhacay dagaal ballaaran oo lagu qaaday ciidamadii ee u ahaa difaaca amxaarada oo la magac baxay muxuu ahaay new police ciidamadaasu 10 sano ugu dambeeyay waxay dhibaato ku hayeen gobolada Galgaduud Hiiraan iyo Gedo iyo Bakool ilaa imhadis dhibaatoha gaartay waa la baabiyay waa soo dhawayn inaan ku faraxsanahay hore ayaa nin wuxuu yiri abaanahi weerkuba hadduu arid daaqad kaga boodo duulkii leh ayaa hadduu daaqsada waayo farxad buu la daandaamay adeeqo oo helay damashaadka iyo xiiso soo durduriyay iska dalamsiga iyo barto doon isleeyahay ee hadii arigaas u diidan ee diida kale yaaca ee uu damir muujiyo dir u soo jeesto dareen baa u soo yeelay daaflaha weere ma damacyaan neef qoro soo dabeyshaday waxa darajada xuti dabaqada geeyay masna kibirka ugu dhisay daayac buu helay daayac bay helaan laakiin maanta wax ka dambeeyay insha Allah fariintu horeeyay way gaartay message kor uu gaaray inta ay ka badana waa la maagana insha Allah saas rajaynaa in muslimiintu ay ka guuleysato taariifka aan may buu waa Abdul Qadir Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullahi waa suldaanka beel reer eelay marka hada insha Allah intaas kadib mayba lahaa hal qodob ay ii teegan oo hadab aan hormariyahay gaalada ku tirsadaan waan dhinac saxaafada gaaladu halkaas qodob waayo arbacadii iyo dagaalkun dhii may dhunsaday idaacada VOA amaw arbacada dagaalka dhii khamiisti VOA mayba la tamarka wariyaha mayba leya dagaal oo ku dhii Ethiopia yari dagaal ku dhii Ethiopia dadku isleey wareysada Soomaaliya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gabalkeena Bakool meel kale ma ciidanka wax ma dhaamaan marka ha marka mawduuca hadaan han laabmo new police farax ku daran geega tu unu faraasan waayo walniin aari geega may la dhaxalahay sada Allah tabaaraku ta'ala fi surati al-ahzab usgashagi wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tadauha mujahideen tumeel iyo hadduu korlo tii ansaarna ya saaran wa aydun bishaaro ay Allah azza wa jalla muuminiinta muslimiinta meelul bi roogan in bishaareyo marka barnaamijkaas haday ed iyo aan ka faraxsanna diba may in ka saane una maylan ka say fidna una hadma wa at tataru asri wa asri gun tatarka urunti lentiyo arxan doradiyo kufsisho balaanta si in boobeen dibka in jeesidin macaahid fasaadi duqeynta may ogaan macallin dugsi isla dhakaani macallinkaas reer Bakoolaha reer hada miyay macallinkaas may marsiyeena baabuurko noocay in ku faaro leey raw ana taawiyo kiya qaatin lutisa mariin min dirshe i beershe i kulli taayir ka san lu wareegday walaaliyo boolis dad in jeesidi oo dil ah iyo kufsi ah iyo dhac ah bal hadaf shoo madu in ku wareerni waa tatar casriya leh man mankan nimu oo new police fidno i doosho laaka gaabey laaka koobow ma ah ama umato muslimiinta mayba anka baaqana wali anka baaqi sheikhul islam ibn taymiya lama qodob hadii la yarmeeray sheikhul islam lama qodob hadii la helo umatan sidii badbaadadii ka jirtay yaani badbaadadii may ka jirtay le sheikh umatan badbaadadii lama shay lamada shay ma imar ash-shaja'a wal-karam shaja'a geesinima inta geesin lan haday in dagaal gal karam xoolo in libi ala kulli han naf iyo maal loo tadxiyeeyo at-tadxiya way marka tadxii in leh way magaciiga waxa la yiraahdaa Abdullah Al-Aray naqibka oo wursangila calad ma sha Allah farxad ayaa mutaqana aadi aad mutaqana iga muuqata anoo maanta carar Turki Ethiopia oo nimanka amilada calooshar u shaqaysay mutaqana boqolaal laga dilay baqti new police baqtigooda aad iyo aad loo dhoobay anagu aad ugu faraxsanahay waxaan u sheegaynaa new police meesha waxba kama qaban karaan oo carar Turki ah ayaan ha isaga baxaan dalka waa ku baabeen dadka muslimiinta waxa ugu baaqaya oo maanta cadawga laga dul qaaday inay barax iyo biyaha ay dhiibaan oo mujaahiinta soo dhaweeyaan ay garab u noqdaan ay dhinac oo ka dilaan maadaama ay mataqana amelo Ethiopia u shaqeeyahay na dhaca iyo boobka iyo tuuganimada ma ku hayeen ilaahi oo ka dul qaaday ilaahina ha ummad mahad cilshaano bismillaah wa dawah alhamdulillah rabbil alamin salaatu wassalamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam horta aad baan u faraxsanahay maanta dareenkan uu ku casayay magaciigu waa Xuseen Cabdulla Xayo loo yaqaan macallin Farweyne nayu boolis horta waxay ku dagaalamaysaa waddal Soomaaliyeed Ethiopiana carar tuur u tahay biidinillaahi tabaaraka wa ta'aala say maanta u baeen oo in qabowsanay oo sijaada loogu galay aad iyo aad u faraxsanahay maanta xamaasdeen uu ku casantahay bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin magaciigu waa Cali Biyo Gaaf oo naqiibka nuqabada shabeellaha dhexe. Waxaan leeyahay nin alla la atootama afka uu jebiyaahay, dagaaladaasiedba ilaahay ma jeclayn. Maantana waqtigu wuxuu taagan yahay. Washajaru yaquulu yaa muslim fatacaal faqtulhu. Marka geedka uu dhahayo maanta arrinku saas uu taagan yahay, marka geedka uu hadlayo uu dhahayo war muslimow, ina taxtii kaafiran fatacaala faqtulhu, sidaasay arrintu taagan tahay. Marka gaal meeshuu galbo waa looga dabagela insha allahu. Sidaasaan ku soo gabagabay insha allah. Bismillah alxamdulilah. Anigoo ah magacayga Ibraahim Maxamed Isaaq, ugaaska beesha Gare oo gobolka Bay, waxaan ilaahay ka baryayaa farxadda maanta aan faraxni, ama waxyaalaha meesha maanta oo ay ka dhaceen faraxda aan la faraxni. Maanta raashi waa curi waayni kuleel oo farxad aan faraxni keligiis, maadaama oo gaalada oo xanaag aan u qabnin oo maanta gacan bir ah meesha ay ku gaartay. Ilaahayna soomaalida islaamkana waxa weeye nasri ilaahay ugu dhigi. Alxamdulilah ilaahay ugu mahadinaynaa. Annakana waxaan diyaar lanahay xilli hoob waa garab taagan nahay. Nimankana si darada ka dhacday waxa weeye ayagooba markii horeba Itoobiya u xilinayeen gaal ahay, haddana maanta baktigooda meesha isfuuli. Annakana waxaan ugu duceynaynaa gacantooda tii hoos noqotay in ilaahay ka dhiga, muslimiintana gacanteeda ilaahay kor ka dhiga. Bismillah alxamdulilahi waxda. Waxaa la yidhaahdaa ugaas Cabdishakuur Barayirow, waxaan ka mid ah ugaasyada gobolka Gedo. Shalay waxaa dhacay degmada Caato in lagu halaagay nayuu boolis suhela lahaa ee gaalada maaragtay ka dhigatay dhufayska. Waa dhacdadii labaad. Insha allahu albaabkaas waa furmay, annagana waan soo dhaweynaynaa, aad baan ugu faraxsannahay. Waxay noqonaysaa insha allahu eryayda labaad. Tii hore waxay ahayd wadaninimo loo dagaalamaya, tan insha allahu waa jihaad. Albaabkaasna waa furan yahayn, waana soo dhaweynaynaa insha allahu. Soomaalidan waxaan ugu baaqaynaa in dhammaantood jihaadka ay wada galaan. Wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum. Jabka gaaray new booliska, waxaad moodaa dadku in si ka badan sida ciidamada kale ee loo laayo ay ugu faraxsan yihiin, maxaa ugu wacan taas? New booliska waxay ahaayeen gaalo, nimanka gaalada niman hor joogo oo ummadda Soomaaliyeed baabi'iyey, oo maaragtay magaca Soomaaliyeedna ahaa. Marka dhibaatooyin gaalada kale ka saa'id ayay maaragtay samayn jireen, waxay ku samayn jireen gobolada Bakool, Gedo ilaa maaragtay Hiiraan. Saasaan ugu faraxsanahay oo kaga gaalada kale waa kasii daran yihiin. Bismillah alxamdulilah rabbil caalamiin. Ilaahay mahadla subxaana wa tacaala. Magacaygu waa Uwais Cabdullaahi Macalin Haaruun. Nimankaas nayu boolis lama yiraa, waxaa la yiraa daanyar boolis la yiraa. Niman ummadda kharibay, waraabihii la yiraa laftiina uma roona laf, raastaalana uma roonay ahaayeen. Ummaddii khiliishanaa deganeed oo muslimiinteeda bay kharibeen, way adduunka ku gadeedeen oo nafta u keeneen. Kuwa deris wanaagahay ee Soomaalida ahaa oo xuduud beenaadka dhinaca Soomaalida ka deganaana waa xasuuqeen, midna umaysan roonayn. Laakiin waxaa weeyaan maalintii waxaa soo gashay islaamka u guuleysan lahaa, daanyeer boosin la baabi'in lahaa, Itoobiyaan cagta la marin lahaa, waana la baabi'iyey, waa la xasuuqay. Ilaahay baa ku mahadsan, annaguna naf iyo maal waan garab taagannahay rag mujaahidiinta. Mar dhowna waxaa weeyaan daanyeer boolis iyo wixii Itoobiyaan lagu sheegi jiray dadka muslimiinta ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala tiintii tawxiidka uu ku mideeyey way xiroobayaan marda, gacantana waa isaga xiroobayna insha allahu tacaala. Magacay Cabdirasaaq Macalin Xasan Xuseen Yaalare, ugaaska Baaliyan Taaradu walaayada Bay, ahna naqiibka nuqbada walaayadaas. Haddii ana barnaamijkan qoladan la arhaw new boolis lilay oo maalmoon dambeeyay mujaahidiinta iyo xasuugaan ka dhamaayeen meelal araw yeed iyo Caato, Allah subxaana wa tacaala ayaa hortan ka mahadiyaan, Ilaahay ka mahadsan. Tangeeda may buu ahaa Allah subxaana wa tacaala mujaahidiinta iyadoo ka dhaqmeen, Allah subxaana wa tacaala aydooshay yaa idinku farxiyeen. Oo Ilaahay isuliyay subxaanahu wa tacaala, qaatiluhum yucadibuhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi mu'miniin. Mu'miniinta meel bir hoogan id iyo id aan ka faraxsan yahay arrintiyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa aan ka mahadiyaan. Mujaahidiintana may buu ahaa markii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay rumaayeen kitaabkii ka dhaqmeen, yaa ilaa aan gargaari oo Ilaahay isuliyay, yaa ayyuhalladhiina aamanuu in tansurullaaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum, al-usuliyay subxaanahu wa tacaala. Mayna ka dhaqmeen haddana waalaanaha iyada aan dhammaayeen, fa idaa laqiitum alladhiina kafaruu fadarba ar-riqaab, id iyo id baqtisho meelilin shalali. Sida muuqaalada oo mujaahidiinta ah geliyeen muuqaalada oo la aragay. Magacay bismillah, magacay meel aray Cabdiwaxid Macalin Xasan, Suudaanka guud ee beesha reer Luwaya ah. Yag farxad badan ah iyo meelan ku dheeri tataarki hadii la sheegay sida saaxiibka in sheegay oo kale nimankii fidno weelinka soo horta deegaankan ma idinka say fidno niman fidno elinka say nimankaas new boris la raan laakiin fidno weelinka say ilaahay idin shii inti ku badan dadkii oo meel rooga murtada ma ilaahay wala idin aan idin jiray waayisana arri la sheegay nimankaas farxad oo horta baab inti idan ka farxani si la ilaahay galanta mujahidiinta ka asiba wal kasto oo hun murtadiinta gaalada jaajusiinta nimanka khayr laawyaalka dhammaantiyo in ilaahay galanta mujahidiinta ka asiibo ya ilaahay warsadaan tan kale dareenkan iidan faylay bismillaah anigoo ah naqiibkii noqoda gobolka shabeelada hoose ibraahim maxamed nuur intaa kadib the us police awl waxay ahaayeen daayir dadkoodii ka tagay dalkoodina dayacay duligina door biday hadda waxaan idin leenahay nimankiina the us police la magabaxay dilba idin qoran sidii kuwa dameerinta inta joogay loo dilay baal idin dili dad islaam aan nahay dalkeena gaaladnaba ma joogeyso murtadaba ma joogaayo waxaan kaloo aan ku darayaa darhaadu waxaa la xasmiyay nin oo murtada oo Soomaali ka soo haray hoggaamiy kooxeedkii asay kaliya ka soo haray wax soo saarkii baabiyay gaalada dabada gashtay saliibiga ah inuu la noolaado islaamkan uu la diriro oo laayo oo go'aankiisa qaatay fisqiga asaga loo soo dhiibayay Cabdullaahi Waafu baa leeyahay waa nin murtad ah oo Ilaahay ka furtay oo saliibintu ku hoos nool oo bakhair beela ah diin diid ah daldumis ah dalkeen iyo diinteen iyo dadkeena baabiyay farxad mid ugu weyneed ma ku faraxsanahay sida the us police loo laayay oo ugu faraxnay baan ugu faraxsanahay aan waafow dilkiisi iyo si ka daraw laana wuxuu laayay muslimiinta oo dhan jita ka marweys Ilaahay qaribo Ilaahay aakharan adaa ha geeyo adii baa wanaag qaaday bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaleen sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam adaan ka hadlo arrimanka ka dhaca meelahaas aato ka dhacay new police nimanka la leeyahay aniga new police waxa way maba ilaahin baa waxa way baqti police inay yihiin ayaan qaba aniga baqti police ayaa leera ciidan dhaqan xumaay waxa way dad oo caloosha suuf shaqaysteyala waxay haayeen oo bama jiraan ba dad oo dad waxa way la soo kireystayo aratuur laga dhigtay inay maskaxdoodu shaqeyso hawaha gumaysiga ay Itoobiya ku hayso inay ka baxaan markii la rabay ay ayagu caloosha suuf shaqaysteen qadaynaysa ehel Korea lagu gumaysto waa marka waxaan leeyahay ka toobo keenan dhibaatooyinkaas iyo problemkaas ayuu habashida ayuu aratuur u yihiin aan leeyahay magacaygu waa Aadan Deero Xasan ahna suldaan guud ee reer Dabare markaan ka hadlo arintan imankan la yiraahdo new police maanta ku dhacday alxamdulillaah horta ilaahay aan u mahadinayna oo asiibay oo dhameeyay oo gacanta mujaahidiinta ku asiibay marka insha Allah waxaan filaynaa waa ahayd ilaahay xaqiisa waa ka filaynaa waxaan badan hadda ducaa iyo habar waxa ugu dareenay nimankaas maanta ilaahay gacanta mujaahidiinta ku asiibay oo ay soo galeen marka dareenkanaga aad iyo aad u wanaagsan yahay ilaahayna waxa ka rajaynaynaa guul badan kale inuu keeno oo nimanka Itoobiyaanka oo Soomaalida sheeganaayo oo gumaysiga ku jira ayagana inay gumaystaan raba Soomaaliya inuu Ilaahay baabiyay waa aragnaa Soomaalidan waxaan leenahay iyo muslimiinta dhamaan in nimankaas gacanta hadda la saaray gacan ka ziyada in la saaro yaan Ilaahay ka xaqiisa ka rajaynaynaa mujaahidiinta aadan u garab taaganahay guushaasna Ilaahay na siiyay annagana aadan u garab taaganahay hool iyo hiil aan la garab taaganahay insha Allah دين عظيم هو السامي دين عظيم قبل برامج روح يا نسل سو غارني دور الدين اهيا لو سو غبغبيي علماء ولايه الاسلاميه اه اي باي دوردان ايا سوتاي شان عشو وحانا كهدلي ولي ولايه الاسلاميه اه اي باي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وبعد مركان كوريت الله سبحانه وتعالى يا أمه النغانا نسيني عمو ينفر بضن الله هنكو بكرنا هذل إيو قرال إيو فكري أركتن تبال هنكو بكرنا إيديا نقوينو وانفر بضن نسيني يا أمه النغانا kolay gunaanadkii iyo gabagabadii baa la rooga kelimadga gaaban yahay ra insha Allah taala hadii ilaahi gidero subhanahu wa taala in dowradan dowrada Cabdullaahi ibn al-Mubarak ahdaaftii oo dowladda ani la qabada walaashayni ee hadafkii danta la ku lahay may kumad haytay walaayada ani ahlu cilmiga la talad ani wala bar maqsuud wiin maxay dadka dad culimada awal ka saw unibno cilmi badan bal macallimiinta iyo culimada meelo daraasada ka biyaasi la ku yaaba dad badan oo ku cilmi badan ani arday ka hayno fadhiyan laakiin maqsuudka walaayada ku lahay tan kama muhiimsanay may haytay in walaayada ani la talad culimada oo walaayada ka dhaxnoolay atraf walaayada anaka shalnoolay magaalooyinkii muhaafadaadka walaayada ka shal tirsanay suurgal nagada korna halmar in meel la kuwada helay ilaa in la jamci maahana meel ku yaabay dadkan in marka la kuwada faa'iideysado lana sheena oo la talado walaayada iyo acmaal ku socoto la kula talada hadafka in ka horeey oo in dowladan qabani iyo kumad hay jazaakumullahu khayran mayna rajayna ani hadafki hay nin qabsoomi culimada walaagi raayi taali tusaale ahayti man walaayay rigin lan hadda sagaar walaayada in la fadheen dhamaantii oo bamka jarn gaar sagaar gaar saamaydan way wada fadhaadi sagaar gaarayna way wada fadhaadi walaaqi tali ina saxa hayna shal qaadanay shal goranay tanfiid ilaahay nawaafiji subhana wa taala marka hadafkaasi hadafkani ku weyn bahay een maadaama ragin ragii culimada hayno mudarrisiinta hayno ardada la hayay qodowada hayan iyo eeyin walaan ka horreeyto la noofado may ba kumad aha dawaamu tawba tawba joogta ana la noohela al ikhlas ilaahi dartiisini daraasadan idiintan ibarashadi ibarowsheba aninagat al yaqin ilaahi inaka kalsoonan subhanahu wa ta'ala at taqwa ala ku absin ani inu la koyno taqwada ka saasan yaani isin dadka baraasena waa miftaahun lil ilmi wal barashada furin ata suratu al baqara yak taala makhrajun lid dayqi wal kurabati suratu talaqa ilaahi ku orori wa tuyassiru al a'sara ulaysida ka haysado ko fududaysa suratu talaq ya ilaahi ku warmi wama la nihayata marka taqwada ani una laazim insha allah ta'ala sasoo kale sabar iyo adkaysi ani una waal dhana daaciga may buu aha culays gaar ah dhurufta adduunya nagatay ama dadkii haye daacwada uu sababtay dad la ka ihaanay sidaa la ka dhabaatay dadkii haye radul ficiliga uu kooyo nagatay markasta buu culays badinyi dadka kale ku culays badinyi maylinku baahanya markan sabar iyo adkaysi gaar ya daaciga linku baahanyi luqmaan al hakeem sabar may indir daarmay erishay markii daacwad ya bunaya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar daacwadi faafimaha wasbir ala ma asabaka dabat almar walaagi radul ficli dhabaatadi ku koyta ka adkaysay way may dardaarmay insha allah taala arida ani raala ahansha ilaahi subhanahu wa taala maqadirti iyo culaysadii dhaw ani la ka ganaco la kaar raala nagada alqanaaca galanteen wal makay jaran fuqaro culimada fuqari in badanyin ya dad wal haysada makay jaran inta badan fuqari in badanyin marka ani qanaaca wal qanaacatu bil qalil insha allah taala tamaa'in unagna umatuhu guriyo bilaay kale ani horkana may dardaarmay zuhdi ani la noohala zuhad ani unanagan izahad fi dunya may hayti yuhibaka an-nasu an tawakkul ya ala tala sarasha ani la noohala insha allah taala salamatul batin qalba fiyaw ani insha allah taala una la koyno husnul dhanni mu'mininta ani khayr wa wanaq angmalayn ilahina wanaq ku filan ku malaysan insha allah taala wa tajawuz ulasiida dadka anaga shonin ku koyo ani afu isamahat ani una kala dhagagna insha allah taala husnul khuluq akhlaq iyo dabeecad wanaagsan ani mu'mininta muslimiinta kala dhagagna insha allah taala shukrun ni'ma ni'mada ilahi nasi oo cilmiga anka weeyni iimaanka baad al iiman cilmiga anka weeyni ani ilahi kama hadnagna tabaaraka wa taala wa shafaqatu ala khalqillah oo doominka ilahi ani lagna xariiso ani wala ilahi na bari ani lanka gumaysana lanka ka adkaysana ilahi subhanahu wa taala lanku xishoodo lagna xariisa wal haya min allah wa min an-nas umati iyo rabbagina abuuriba inti unu ku xishoona jazaakum allah khayran yahya ibn abi kathir ya may arjaray ha la yunalu al-ilmu birahati al-jasad imam muslim ya hasari atharkaasi macna cilmiga may ka deerow jirka oo raaxaysan lanka culimada marka may la fade ani isku quursada aslanba min raaxati dunya jirshe ani badbaada ani isu bababka noolada ani isu may la raay isu aan walaagi bar raaxa dunya lanka saay ani meel has ku dhaka ku sabar asalatan la yunalu al-ilmu birahati al-jasad sasoo kale faafintii si fidintiisna culayska soo kale leeyi marka ani insha allah taala ani una aan diyaar garowna ani una ogaana cibaado weyn ani una ka jar daraasaynta iyo faafinta cilmiga waa cibaadadkii ilaahay lanka dhawaado waxa aan ka wubin yaku madata qodobkii inka danbooya ani insha allah taala una ku qayb qaadana jihaadka caalamiga ah walaalaha ka duuli akhwaani fillah waa cilmiga culimada umada baraaso dad aan daraasay ahayto waa cilmiga dad la baraahay dad aan daraasay ahayo walaalaha ka duuli wal kalma ah intii al shabaab walaa roob dad hanin bana magaga sayban coin iyo dadka ahlu cilmiga ah oo walaa gir dheeran iyo wajid dhaganaan iyo sunadu ku muuqdo iyo maxaadaro feel la ka aragay ama dhaatidii la dhoofiyay jar erboorada la ku dhoofiyay jar ama madyaalsho intii la gooyay la dhoofiyay jar ya haddii al-shabaab la weydiiyo gee uu culimada madaxa meel in guura dadkaas al-shabaab ma hayna xaqiiqada la weydiiyo la hakduul yama ata diinta islaamka ani la baabi iyo la tartar walidalika ilaahi may li yuriduna an yutfi nur allah ya iftiinki ilaahi subhanahu wa ta'ala hasari bi aydil mujahidin hakabahi ama bi aydi wa afwahi ahli al-ilmi hakabahi tinkas ilaahi hasari ya baabi iyano tartaran fadaaya wa yaba allahu illa an yutimma nurah ولو كره الكافرون مركا ددك الهي سببان كا دكاو اني اننغن ان الهي كبرين وبالتالي اسبابو جان ان لكوين او كومدا تديار غرو يو اعداد ان لغال اني حكي الهدي لبرد حدي قالك حدولي ملكان حدولي دينتان حدولي اولادين حدولي بنهجكن يو مبدا اغن حدولي او ميل درنو كوكوي مديوس حد تبا برداي ويل بكوماندو سانغد اي حكه تفنوني مركاس اورغ حقاددي قالكو انتو نرن اورغ لا اسكول بونو معسكر كو حتى قابك لن اسكو دواو لا ان برن لا اورغ لا حلبود حتى خوغو مي كجرت قصور لانا قالك ميغا جهد اهبي اني دمدو اسغ لافترشي اوغي قالك اني دمدو هني دولي اوغي ساس لا سوخدو معنا ومع ذلك انت مي فدي اني دمن الى بقلال انو نومده اندي لدراديه يمي همبردي تكتيكات كل دغال ما فدي همبرد اما تنك دموي اما توكل كدموي كل دمداس لكن مسلمين بادن بابي دراديه يا انت سي تببر اه مري اني مي لفود انت سي تببر اني ان مرنا يقين ان هم اني دمدان دمشدن شهاده ان كفيل ماها ويه أنتي شهادتي حتى كهر أنتي كمان قال اسم باب الدراديه أني استعدادك ديار جروي أنا اللي قاله صدي أبي استعدادك ديار جروي أنا ما يبغاها وفريضة صدي أن ماذا بناه أنتي فريضة مؤمن كله كفضاو أما مركزي جهاد كين جروي أما جهاد مركزي أي كين تجناني صدي أبي استعدادك والكفضه والكفضه ما يوالي جهادك هو بكاي استعداد لأن الله هين ميل أسكوشانو كقبضه ملح يعني مالنتي قالت اللي هسر جروي لكين ديب هاب أنت أفجاء أيه أنت دبديسة هذا سؤالك وبلاوت أنت ساحة بدل إنجليه حكين كيد مشكلة دي ولا تماها كو مرك يو يو والبعض أنفرض عنهم يو واجب مستقل أي واجب مستقل أي وصيله للواجب لواجب الجهاد نقضي لكن هو واجب جهاد كسيل إنك ديار جروه مرك جهاد كأم تيجن هذا أما أي تيجن أنا والكوفة ده مركز ده بكساريني مرك مسألة ده إن شاء الله تعالى مسألة الاستعداد يوم مسألة الجهاد أنت هتلك جاري إني لك سيدرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انت سكل مده اسكو جيب جبايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي قدهن هالكاس ايان خصوص قبقبينينا برنامشكا اما انتين بوحان اذين كغتغينا سيداس يونمد قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم